الافتراق النكاح فإنه سبحانه طلق. كانوا آيات ضعيف، والله عز وجل لما شرع الأحكام رأى ضعف الإنسان، فالشرع يحلق بالإنسان إلى حياة مثالية لكنها واقعية، وليست حياة مثالية كمثالية أفلاطون، فهو يراعي ضعفه ونقصه ويجبر كسره. فشرع ربنا عز وجل الطلاق، ولكن الطلاق في شرعنا له أحكام، وأحكامه غابت عن الناس، حتى أهل الاستقامة وأهل الديانة انطلقوا لا يقفون عند أحكام الدين، وإنما هم مزاجيون، وإنما هم مزاجيون. المطلقة لها عدة، وعدتها تقضيها في بيت زوجها، والأصل في الرجل إن طلق زوجه أن يطلقها وهي طاهر وليست بحائض، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر ولم يكن قد جامع زوجته في ذلك الطهر. والعلماء جميعا مجمعون على أن الطلاق قسمان: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو وهي طاهر ولكنه جامعها في ذلك الطهر. أما الحامل، هذا في الحائل، أما الحامل فطلاق الحامل سني وليس ببدعي على أي حال كان، لأن الولد والجنين يردع الأب من أن يتعجل في الطلاق. ولما كان أغلب أحوال الرجل مع زوجته إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهرا ويكون الرجل قد جامعها في ذاك الطهر، فيفترض في المسلم إن أراد أن يطلق أن ينتظر حتى هذه الزوجة إن كانت حائضا تطهر فيطلقها عند طهرها، وإن كانت طاهرا وقد جامعها في ذاك الطهر ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. فالطلاق المشروع، الطلاق المشروع مشروع. عارفين شو يعني مشروع؟ يعني كيف بده يعمل تجارة، يخطط له ويفكر فيه، وما أحد بيعمل هكذا أمر سريع. فالطلاق المشروع في ديننا مشروع. شو يعني مشروع؟ يعني عمل طويل، ما هو مسألة مزاجية الله طلاق روحه خلاص مثل الأثاث مثل الكرسي في البيت. طيب طلق. في الطلاق يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها وتبقى في بيت زوجها، وهذه المطلقة لها حالتان: إما أن تكون من ذوات الحيض فحينئذ تحيض ثلاث حيضات بعد الطلاق في بيت زوجها، لما تغتسل من الحيضة الثالثة وترتدي ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها، وإن لم تكن من ذوات الحيض ككبر سن أو صغره فحينئذ عدتها ثلاثة أشهر، تمضي عليها شهر شهرين ثلاث، وبانتهاء الشهر الثالث تصبح أجنبية عن زوجها. في مدة العدة هي زوجة، يخلو زوجها بها، تتزين له على حالها كأنها زوجة. إذا الزوج مس بشهوة، قبل بشهوة، جامع بشهوة، طبعا جامع انقطعت مباشرة العدة ورجعت زوجها. إن صمد وصبر هذه الفترة وهو إياها 3 أشهر 3 حيضات ولم يفعل شيئا من هذه الأمور، حينئذ تصبح أجنبية عنه وتخرج من بيت الزوجية وتحسب طلقة، وأمام الزوج طلقة ثانية وكذلك طلقة ثالثة. فالطلاق مشروع، لكن الطلاق ليس على الحال الذي يمارسه الناس. الناس يمارسون الطلاق بطريقة مزاجية لا ترضي الله، والطلاق ليس في كل صوره ممنوع، بل قد يكون واجبا في بعض الصور. والحديث الذي نسمعه أبغض الحلال إلا الله طلاق أعوج سندا ومتنا. فالحلال ما تساوى طرفاه، ولا نعرف حلالا بغيضا إلى الله، وليس بحديث، والحفاظ يضعفونه. وصح عند الطحاوي عن أبي موسى الأشعري 3 لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر من بينهم ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. ليس دائما الطلاق مذموما. النبي طلق قبل الدخول، طلق 2، النبي طلق امرأتين قبل الدخول، غشه الناس. فلما تبين هذا الأمر قال لها الحقي بأهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويشرع. فمن بين الآيات التي جاءت لتنظيم علاقة الرجل مع زوجه في الفراق قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للمطلقات المدخول بهن ذوات الأقراء. المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، غير المدخول بها، واحد عقد عقده وطلق، جاءها زوج في اليوم التالي لها أن تتزوجه، لكن لو مات عليها عدة وفاة بإجماع العلماء، ولو لم يدخل بها. رجل عقد على امرأة فمات، فهذه المرأة عليها عدة وفاة 4 أشهر و10 ولو لم يكن مدخولا بها. أما طلاق فلا عدة عليها للطلاق. قال: هذا أمر من الله تعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء. المقصود من ذوات الأقراء من ذوات حيض، بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد اختلف في الأمة كم تمكث، فمن قال إذا طلقت تعتد بقرئين لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، يعني ما فيها قرء نص، ما في الحيض، الحيض لا يتبعض، نقول والله هي على نصف من الحرة، فإذا قرء ونصف، حيض ونصف، الحيض لا يتبعض، فغلبنا جبرنا النقص وغلبنا العدد، فجعلناه للأمة جعلنا عدتها قرئين، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن لحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وعدتها حيضتان. وهذا من الأدلة التي رجح فيها بعض العلماء أن المراد بالقرء الإيش؟ الحيضة، لكن الحديث ضعيف قال ابن كثير، ولكن لم يثبت هذا الحديث. فقد قال الإمام الدارقطني رحمه الله إنه من كلام القاسم ابن محمد، ثم فيه مظاهر ابن أسلم المخزومي المدني ضعيف الحديث بالكلية، ومروي أيضا من قول ابن عمر رضي الله عنهما غير مرفوع. وقالوا لم يعرف بين الصحابة خلاف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، اللي هو إيش؟ إنه عدة الأمة قرآن. وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا الأمر جبلي، فكان الأماء والحرائر فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين. وبعض أهل الظاهر وضعفه، وقد اختلف بين السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو. الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، ما المراد بالقرء؟ القرء في العربية لفظ مشترك بين الشهر، بين الحيض والطهر، في شيء في اللغة العربية بيسموه لفظ مشترك. لفظ مشترك بيكون حمال عدة معاني، وهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، أن تكون العربية واسعة ويحتمل في العربية أكثر من معنى، ويقع الخلاف بين الصحابة لأنهم هم الأقحاح، هم العرب الأقحاح، فكل يفهم الآية على معنى من معاني العربية، فحينئذ يشتد الخلاف. فالخلاف عند أهل العلم كلما على غلا، الخلاف عند أهل العلم كلما على، يعني كلما على بين الطبقة الأولى من الصحابة في التابعين، كلما على غلا. واجتمع إمامان من أئمة اللغة والحديث والفقه، وهما إمامات الدنيا في عصرهما، الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمهما الله. وكان كل منهما إماما في العربية والحديث والفقه، فتناظرا مناظرة طويلة جدا في القرء، من مراد به، الطهر أم الحيض؟ فكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول المراد بالطهر إنما هو الحيض، وكان أبو عبيد يقول المراد بالقرء إنما هو الطهر، وأخذا يتناظران ويوردان، ويورد كل واحد منهما على الآخر من الآيات والأحاديث والآثار والأشعار ما يقنع غيره. ثم بعد كلام طويل ومناظرات طويلة، وذكر هذه القصة ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام أبي عبيد، قال فلما أكثرا انفصل معهما الأمر إلى أن كل واحد منهما ترك قوله وأخذ بقول الآخر. يعني نهاية النتيجة أن أبو عبيد ترك قوله وأخذ بقول الشافعي، والشافعي ترك قوله وأخذ بقول أبي عبيد. وهكذا المناظرة بين طلبة العلم، فالمناظرة عند الصادقين تفتح باب فائدة، وعند أصحاب الأهواء وأصحاب النفوس الضعيفة يتناظر الناس حتى يغلب كل منهما الآخر، وليست بفتح باب الفائدة. الأصل في المناظرة أن تكون لفتح باب الفائدة وليس للغلبة وللصراع. فانظروا بالله عليكم كيف كان أخلاق علمائنا رحمهم الله تعالى. قال ابن كثير: وقد اختلف بين السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين. أحدهما الأطهار، والمطلقات تربصن بأنفسنا ثلاث قروء، أي ثلاثة أطهار. وعن عائشة رضي الله عنها: إنما الأقراء الأطهار. وعن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. دخلت في الدم، يعني الآن متى متى متى تصبح أجنبية عنه؟ من قال الطهر قال حتى تزول الحيضة، ومن قال الحيض قال حتى تأتي الحيضة، من قال الحيض قال حتى تأتي الحيضة، ومن قال الطهر قال حتى إيش؟ حتى تزول الحيضة. في فرق بين القولين؟ في فرق، يوجد فرق بين القولين. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. الأمر عندنا يعني كلام مين؟ كلام ابن عمر. فقه مالك فقه مدني يدور مع أقوال الصحابة المدنيين، ولذا يكثر من الاحتجاج بالإسناد الذهبي عن نافع ابن عمر، مالك عن نافع ابن عمر. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي. مذهبهم أنه إيش؟ قال الأطهار. وداود وأبي ثور رواية عن أحمد، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها. ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين بزوجها بالطعن في الحيضة الثالثة. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. من قال الأطهار قال حتى تدخل في الثالثة، ومن قال الحيض قال حتى تنقضي حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد الآخرون: وتغتسل منها حتى تقضي وتغتسل. ويذكرون في هذا أثر عن عمر: حتى تنتهي الحيضة وتغتسل، وعند الاغتسال، وهذا الذي أراه صوابا، وعند الاغتسال تصبح أجنبية عنه. فالقول أن الأقراء الحيض مروي عن أكابر الصحابة وفيهم الخلفاء الأربعة وكبار التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وغيرهم. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي صلاتك أيام أقرائك، دعي صلاتك أيام أقرائك. الأقراء هنا إيش مرد بها؟ حيض، المراد بها الحيض، هذا هو الراجح. وهذا من إنصاف ابن كثير، فابن كثير على الروم من أنه شافعي المذهب إلا أنه في هذه الآية لم يرجح مذهب إمامه، وإنما رجح مذهب أبي حنيفة، لأنه قال به الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرأة والحيض، ولكن المنذر قال فيه أبو حاتم مجهول ليس مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العربي، لا يختلف أهل العلم بلسان العربي والفقهاء أن القرأة يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا ما المراد من الآية على قولين. العرب مجمعون على أن القرء يراد به الطهر ويراد به الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض، لا يجوز لها أن تكذب. والقول قول من؟ قول المرأة. ما أدرى الزوج؟ وبينهما من الإحن والمشاحنات ما بينهما، فهو يعتمد على قولها، هل هي حامل، هل هي حائل، هل جاء الحائض، هل زال الحائض، هذا هو ينتظر، هو يسمع منها ويسمع منها ويعتمد على قولها. ولذا قال الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. تهديد لهن على مخالفة الحق. وفي هذه إشارة إخواني، في هذا إشارة على جواز اعتماد شهادة المرأة وحدها في مسائل لا تطلع عليها إلا النساء، وهذه المسائل التي لا تطلع عليها إلا النساء تقبل شهادة المرأة وحدها. يعني امرأة، هل هي بكر أم ليست بكر؟ هي تقول بكر، زوج يقول لا ليست بكر، فيجوز للمرأة أن تكشف عنها وأن تعرف وتقبل شهادة المرأة وحدها. في مسائل تقبل شهادة النساء وحدهن، بل بعض أهل العلم، بل بعض الصحابة جوز قبول شهادة الصبيان ما لم يرجعوا إلى بيوتهم ويلقنوا، فقبلوا شهادتهم في نزاع في بعض المسائل. قال تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. تهديد لهن على مخالفة الحق، ودل على هذا أن هذا يرجع إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بخلاف الحق، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في العدة، الزوج أحق برد هذه الزوجة ما دامت أنها في العدة. إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات، فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك في الطلاق الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة. فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات، صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. فالمراد أن وبعولتهن أحق بردهن في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فلها حكم آخر يأتي معنا في الآيات التالية، الآيات التي بعد هذه الآيات يأتي معنا حكم الطلاق البائن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل ما وجب عليه للآخر بالمعروف. لذا يذكر عن ابن عباس أنه كان يتزين ويتطيب لزوجته ويتلو هذه الآية ويقول: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما تحب أنت من زوجتك لك، فهي تحب منك ما تحبه أنت منها. أي نعم. وثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقوله: وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. الرجل في خلقته أقوى من المرأة، والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق، فربنا فضلنا على النساء بنفقة بما أنفقنا. وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. الطلاق كما أومأ ابن كثير في الآية السابقة لم يكن في بادئ الإسلام محددا بعدد، وكان للرجل أن يرجع زوجته ومهما وقع الطلاق. ثم بين الله عز وجل أن الطلاق قسمان، وأن الطلاق على أنواع، وأنه في بعض الصور للرجل أن يرجع وفي بعض الصور للرجل أن لا يرجع. فقال الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا أي في الطلاق مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. هذا نوع طلاق البائن بينونة كبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المراد حتى تنكح هنا؟ حتى يحصل الوطء. هنا النكاح المراد بها الجماع، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن ترجع للزوج الأول. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهن الله تعالى إلى 3 تطليقات، وأباح الرجعة في المرة والاثنتين، وأبانها بالكلية بالثالثة. يجوز للرجل في المرة الأولى أن يرجع، وفي الثانية أن يرجع، وفي الثالثة وقعت إيش؟ خلاص. فقصر الله الطلاق على 3 تطليقات. فقال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. قال الإمام أبو داود في سننه في باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3 عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، قال وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال الله تعالى الطلاق مرتان. الطلاق نوعان، نوع لك أن ترجع ونوع ليس لك أن ترجع، فهو إما إمساك بمعروف أن تمسكها فترجعها بمعروف، أو أن تصرعها بإحسان وهو النوع الذي لا يجوز للرجل فيه أن يرجع زوجته وهي الطلقة 3. وهكذا فقد وقت الطلاق 3 لا رجعة فيه بعد 3 حتى تنكح زوجا غيره، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان أي إذا طلقها 1 أو 2 فهو مخير ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليه ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. فإذا طلقت ما يجوز لك أن تتقصد الضرر، وأن تمسكها من أجل الضرر، وأن تبقيها معلقة من أجل المال، النزعات المالية، فإما تمسك بمعروف أو تصرح بإحسان. روى ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى في إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان أين الثالثة؟ قال: التصريح بإحسان، للثالث التصريح بإحسان، الثالث التصريح بإحسان، فإمساك بمعروف الأولى والثانية. وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره: التصريح بإحسان الثالثة. تفسير عبد بن حميد من التفسير المفقودة التي لم يعثر لها بأثر أو على أثر، وقد قيل أن منه نسخة كاملة في مكتبة في ألمانيا، ولا يوجد نسخة في الدنيا إلا في تلك المكتبة، والله أعلم بحقيقة الحال. وأخبرني بعض طلبة العلم ممن سافر إلى ألمانيا باحثا عن هذا الكتاب، قال: الكتاب غير موجود. ثم تبين أن قسما كبيرا كتب مهمة منها تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، موجودة في صناديق، وبدأوا من قريب يفهرسون بها في قرية أو في بلدة قريبة من فرانكفورت اسمها بوسدام، في مكتبة البلدية هناك مجموعة من المخطوطات، فك الله أسرها ورجعها إلى المسلمين، فك الله أسرها ورجعها إلى المسلمين، وشرح الله صدور الأثرياء من المسلمين على أن يعني يصرفوا شيئا من أموالهم من أجل تحقيق والحصول والعثور على كتبنا، كتب علمائنا القديمة. فهذا عندي أحسن وأفضل وأحب إلى الله من بناء المساجد، هذا عندي أحب إلى الله من بناء المساجد. وقد كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يفرغ طلبة فقط ليبحث عن المخطوطات، وقد وصل إلى جميع أنحاء الدنيا وهو يبحث عن المخطوطات، وجمع في مكتبته العامرة في المدينة النبوية مكتبة مخطوطة ضخمة جدا، لعله لا يوجد في الدنيا مكتبة خطية شخصية كما هي في عنده رحمه الله تعالى. وما زالت مكتبته بعد وفاته يخشاها الطلبة ويستفيدون منها ويقفون على كنوزها. فهنالك من تفسير عبد بن حميد، وهو من التفاسير المسندة القليلة، لم نطبع من التفاسير المسندة إلا تفاسير قليلة جدا، منها هذا التفسير. أسأل الله عز وجل أن نرى هذا التفسير وأن يفك أسره من بين يدي الكفار. قال: وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. أولياء الأمور أمرهم عجيب، وعجبي لا ينتهي من بعض تصرفاتهم، ما يصدق يأتي زوج أو خطيب للبنت قال: هذا البنت أنا أريد أن أحفظ مستقبلها، كم مهرها؟ قال: هو حدد المهر لكن متأخر 10,000 أو 5,000. ليش؟ قال: متأخرها 5,000 حتى أحفظ حقها. فصار عندنا في أعرافنا عرف فاسد، صار في أعرافنا عرفا فاسدا إنه المهر لابد أن يكون هنالك ضربه لازم، إنه لابد يكون مهر متقدم ومتأخر. وفي الشرع يجوز يكون المهر كله متقدم ويجوز المهر كله متأخر. تزوجوا رجلا وبعد الزواج يعطيها المهر، في الشرع يجوز هذا، ليش متأخر 10,000 أو 5,000؟ قال أريد أن أحفظ حق ابنتي. الذي يحفظ حق ابنتك أن تبحث عن أصله وعن دينه، فإن اطمأننت إلى دينه فأنت لا تبيع ابنتك. فهو يحدد المهر، يدفع ما شاء، وليس المتأخر الذي يحفظ حق المرأة. كم من امرأة رأت الويل بسبب أن المتأخر مبلغ كبير، والرجل يعمل على المضارة، والرجل إن أراد أن يجعل الزوجة تمل نفسها وتضجر له ذلك. ولذا من التشريعات المهمة التي ما ينبغي أن تنسى في الطلاق قول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني لا تجعل الواحدة منهن تضجر وتضيق عليها حتى تكسب مالا، حتى تتنازل عن مهرها، حتى تجعلها تختلع منك. بعض النساء لما ترى من زوجها الويل مستعدة أن تفعل ما شاءت، بس خلصوني من هذا الرجل. وهذا الذي يسمى إيش الشرع؟ الخلع. الخلع تدفع المرأة للرجل شيئا مقابل أن تفتدي منه. فربنا يقول سبحانه: ولا يحل لكم، لا يحل لكم هذا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآية. فأمر إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفسها، فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان، المرأة عندها مهر، عندها مال، فإن طابت فلك. فربنا يقول: فكلوه هنيئا مريئا بطيب نفس منها. لذا كان بعض السلف يأكل من مهر زوجته ويقول، يقول الله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا، وكان يستشفي بذلك، يعني يطلب الشفاء. قال: لأن الله يقول هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، أي نعم. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، أو أبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مسألة صغيرة، خلاف، تقول المرأة للرجل: طلقني، هذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا إن خشيت ألا تقيم حدود الله، كان بينهما شيء لا تقدر أبدا إلا أن تختار الكفر، أو نقول لها: لا، اختار الإيمان. يعني لا، الكفر إذا كانت معه نقول لها: اتركيه وافتدي منه. وإلا الأصل في هذا الافتداء وطلب الطلاق، الأصل فيه ليس الحل. وفي رواية أحمد عن أبي قلابة وذكر بأسماء وذكر ثوبان بنحوه، ورواه ابن جرير بزيادة: المختلعات هن المنافقات، التي تطلب الخلع والافتداء من زوجها هي المنافقة. وقال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وجماعة من التابعين والجمهور، حتى قال مالك الأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعية. لو صار في خلع في غير هذه الصورة من أجل أنه ضرر بها، ينقلب الخلع إلى إيش؟ إلى طلاق رجعي، والمال الذي أخذه منها يجب عليه أن يرده إليها. قال مالك وهو الأمر الذي أدركت عليه الناس. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع الصحابة قاطبة. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني بقيت عنده قد أكفر لا أراه لا أطيقه، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته، كان قد أمهرها حديقة، قال لها أتردين عليه حديقته، قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال بعد أن سأله عكرمة هل كان للخلع أصلا، قال إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، إنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. يعني رأت منه ما تكره ولا تستطيع لا تطيق أن تعيش معه. فقال زوجها يا رسول الله قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين، قالت نعم، وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما، قال ففرق بينهما. وهذا أيضا يعني يعطي الرجل والأب شيئا، أنه قد يقع بغض في القلب لا تطيق أبدا لا تطيقه، فإن رأى الوالد من ابنته هذا الأمر طلاق مشروع، بل الخلع مشروع. فكما قلنا الشرع يريد منا مثالية، لكن مثالية واقعية، مثالية تتناسب مع ضعفنا ومع عجزنا ومع قصورنا. وفي رواية الإمام ابن بطة بسنده عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. ذهب الجمهور إلى جواز مفاداة الزوج زوجته بأكثر مما أعطاها، وذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لو افتدت به فأعطته أكثر مما أخذت، فأعطته أكثر مما أخذت، فلها ذلك. فالجماهير يجوزون لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به أطلق الله عز وجل. ولقول عمر لزوج الزوجة الناشزة اخلعها ولو من قرطها، يعني خذ الخلع ولو تأخذ أيضا القرط، خذ. وفي رواية خذ ولو عقاصها. وقال البخاري في صحيحه وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس جمع من التابعين وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير. وقال اصحاب ابي حنيفه ان كان الاضرار من قبلها جاز ان ياخذ منها ما اعطاها ولا يجوز الزياده عليه. فان ازداد جاز في القضاء، وان كان الاضرار من جهته لم يجوز ان ياخذ منها شيئا، فان اخذ جاز بالقضاء. الاصل اذا كان من جهته الاضرار لا يجوز ان ياخذ الا ان قضى له القاضي، اما هو لا ياخذ. وقال احمد وابو عبيد واسحاق لا يجوز ان ياخذ اكثر مما اعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين. وقال معمر والحكم كان علي يقول لا ياخذ من المخترعه فوق ما اعطاها. وقال الاوزاعي القضاة لا يجوزون ان ياخذ منها اكثر مما ساق اليها. قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد، وبما روى عبد بن حميد حيث قال بسنده لعطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني المخترعة. وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من الذي أعطاه، لتقدم قوله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من ذلك. وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به، رواه ابن جرير. ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الذي أراه صوابا أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع، ولا يجوز له أن يزداد، والله أعلم. ونكتفي بهذا المقدار، ونأتي في درس غد إن شاء الله تعالى إلى هل الخلع طلاق أم لا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.